بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على مسألة ما لا يتم الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فيقول فلو وطئ طبعا لو اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة يجب الكف عن الإيه الجميع. فلو وطئ واحدة اللي هي إيه اللي ممكن تكون أخته أو الأجنبي أو أكل يعني من اللي هو الطعام اللي اختلط في الميتة بالمزكاة فصادف المباح يعني هو لم يعني صادف إن هو وطأ اللي هي الإيه الأجنبي أو أكل المزكاة هنا بيقول لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا حتى العبارة ايه تحس ان كده فيها تناقض وما يتعقب عليه لم يكن مواقعا للحرام باطنا يعني هو فعل هو فعلا ما عملش حرام هو وطئ الايه المباح او اكل المزكى فبيقوله باطنا يعني حقيقة بينه وبين الله عز وجل لم يكن فعلا للحرام لكن في الظاهر واخد بالك ليه لانه فعل ما ليس له انه من الاول يجب عليه الكف فهو اقدم على الفعل فجفعل ظاهرا شيء محرم لكن باطنا لم يكن فعل ايه حراما دي العبارة اللي هو ايه اللي هو كمل بها عبارة اللي هي اذا اشتبت اخته باجنبية او ميتة بمزكاة يجب اللي هو الكف عن الايه الجميع فهنا بيكمل لو وطئ او اكل الجنود بيقولوا ايه باطنا لم يكن موقعا للحرام لكن ايه ظاهرا لوجوب الايه الكف. في تيسير الوصول واخد بالك بيقول لعدم العلم به يقينا ده ايه لم يكن موقعا للحرام باطنا ليه لعدم العلم به يقينا ولكن مواقع له ظاهرا لانه فعل ما ليس ايه له فعله لان الواجب عليه الكف للاشتباه يجب عليه ان هو يكف عن الاثنين للاشتباه في واخد بالك المرأة او اللحمة. بعد كده بيقول وهذا فيه نظر ان هو ازاي باطنا يخالف الايه الظاهر بيقول اذ كيف يقال انه حلال باطنا وحرام ظاهرا فانه لا معنى لقولنا حرام الا وجوب الكف لان الحل والحرمة وصفان للفعل فاذا حرم لم يكن حلالا يجوا تعقب العبارة اللي هي ايه ان الظاهر فيها التناقض يعني فرق لا يجي هو باطنا مش مواقع للحرام لكن ظاهرا مواقع للايه للحرام بيقول ازاي الحل والحرمة يجتمعوا كده في ايه في شيء واحد. الشنقيطي في المذكرة بيقول قول ابن قدامة لان العبارة دي كلها برضو ايه يعني بيتنقلوها كل الحنابلة قول ابن قدامة بيقول حرمنا الميت بعلة الموت والاخرى علة الايه انتوا كملوا يعني حرمنا الميتة يعني هو الاثنين يتحرموا عليه الميتة اللي هي ما هو خلي بالك الاثنين قدامه هو مش عارف مين اللي ايه الحلال ومين الحرام اختلطوا مش قادر يميز فهو هيكف عن الاثنين هيكف عن الميتة بعلة الايه ان دي ميتة وعن الاخرى بعلة الايه بعلة الاشتباه تمام كده هيكف عن الاخرى بعلة الايه الاشتباه بيقول لك هذا فيه نظر لأن الميتة غير معروفة بعينها مش عارفين الايه الميتة فالجميع في الحالة دي يبقى ايه يبقى الاثنين حرام وقد ذلك لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الايه الجميع فكل واحدة منهما احتمل ان هي تكون الايه الميتة فقول من قال إن المزكاة حلال يجب الكف عنها ظاهر التناقض يبقى الاثنين بيبقى عنده ايه حرام عشان كده نقول اصل في اللحوم والاضلاع والدماء اصل عند الاشتباه الاثنين ايه التحريم. هنكمل احنا بقى بكلام ابن بدران انه بيجيب عن هذا التناقض اللي هو ايه استشكلوه الحنابلة وان هو في تناقض في الباطن والايه والظاهر فيجاب عن هذا التناقض بما قاله ابن بدران في الكتاب اللي هو نزهة الخطر العطر ده بيشرح فيه روضة النظر بيقول يمكن أن يحاول الجمع بين القولين بأن يقال قول هذا القائل يباحان ويجب الكف عنهما يباحان اللي هما إيه يعني المرأة والميتة، المرأة اللي هي الأجنبية، مش المرأة وال وال لا ده هو بيتكلم على اللي تباح المرأة ويباح الايه المزكى، واخد بالك؟ يباحان ويجب الكف عنهما، يريد ان تحريم الأجنبية والمزكاة انما هو بعرض الاشتباه، واخد بالك؟ وهما في نفس الامر مباحان، وتحريم الاخريين اللي هما الاخت والميتة بالاصالة في نفس الامر بدليل الشرع الاصل الابتداء، يعني هذه ميتة محرمة وهذه ايه اخته محرمة، لكن الاثنين التانيين بعلة الايه الاشتباه. والخلاف على هذا التقدير خلاف لفظي، لان هذا القول صار كالاول، سواء من حيث انه في احدهما حرمت بالاصالة والاخرى بعرض الايه بعرض الاشتباه. هيوضح كلام النجار في شرح كوكب المنير، بيقول لو اشتبه محرم بمباح كميتة بمزكاة وجب الكف، ولا يحرم المباح عند الإمام أحمد وأصحابه، لأن المباح لم يحرم، إنه بس في عدة الإيه الاشتباه، وأكثر ما فيها أنه اشتبه فمنعنا لأجل الإيه الاشتباه لا أنه محرم، فإذا تبين المحرم يزول الإيه التحريم، لو استطاع أنه يتبين يزول الإيه التحريم، فوجب الكف ظاهرا، فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم. واضح كده الجزئيه دي، ان هو بمرو مش التحريم للاثنين، واخد بالك؟ هي واحده بس اللي ايه اللي محرمه باصاله والثانيه بالاشتباه، واخد بالك؟ فلو واخد بالك اكل الاثنين هيعاقب على فعل الحرام مرتين ولا حرام واحد بس؟ يعني هو اكل الاثنين يجي كده يقينا كل محرم واحد بس مش محرم ايه اتنين، واخد بالك؟ يبقى هو يعاقب على فعل ايه اكل ميتة مرة واحدة، واخد بالك؟ ولو وطئ الاتنين هيعاقب على ايه وطئ اخته مرة واحدة، يبقى التانية مش محرمة، واخد بالك؟ الشيخ العثيمين بيقول في شرح لقواعد الرسول، احيانا كده الشيخ العثيمين بيجيب نكت حلوة يعني، وإذا سأل سائل بالنسبة للرجل اللي اشتبه عليه الموضوع بتاع أخته بالأجنبية دوت، لو عرف بعد أن جامعها أنها أخته ولد لي ولد، يلحق مين هذا الولد؟ هيلحق بي وإن كان وطئه إيه محرم. فأقول لك دي فائدة إن إحنا بنقول إنه في الباطن لم يكن مواقع للمحظور، واخد بالك؟ يبقى في فايده من هذا الوطئ اللي هي لحق الايه لحق الناس، يبقى هو في الباطن ليس مواقع للايه للمحظور، ان هو كده كان يظن ان هي ايه المباحه، فلذلك يلحق الايه يلحق الناس. فالمهم ان ده الاشكال اللي هم عرضوه، واخد بالك؟ لو فعل يبقى هو ايه مش الاثنين حرام، يا واحده محرمه والثانيه بعله الايه الاشتباه، واخد بالك؟ وان هو مواقع للحرام في الباطن لا يكون مواقع للمحظور في الباطن لو صادف المباحه او المزكاه، ليه؟ لان هو ممكن يلحق الايه النسب. بعد كده يتكلم على يعني دي كانت تتمه زياده بيان في هذه الايه المساله. بعد كده يقول ومندوب، وهما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، ده المندوب، وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. يفرق بين السنة والمندوب يعني، هيجي الكلام يعني. والنفل هيفرق بين برضو النفل والمندوب، وهو الزيادة على الواجب، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. يعني هو في النفل بيقول والزيادة على الواجب، طب انت مثلا عندك انك انت تطمئن في الركوع او في السجود، في حد للاطمئنان، لكن انت بتطول عن حد ده، وصلت مثلا انت ركعت واطمئنيت في حد، انت كده انتهيت من الواجب. الزيادة اللي هو لا يتميز، اللي هو ما هو الزيادة ممكن تتميز ممكن لا تتميز، هنا لو هي غير متميزة لأن هي في نفس الايه الركن، فبيقول لك القاضي سمى ما لا يتميز من ذلك خد بالك الطمأنينة في ركوع السجود سماه أيضا واجب، وهو عبارته دقيقة، بيقول هو سماه واجب، معنى تسميته واجب أنه يثاب عليه ثواب الواجب لأنه غير متميز. أبو الخطاب الكلوزاني اللي هو تلميذه خالفه، واخد بالك، ما سماهش إيه، ما سماهش واجب حتى فيما لا يتميز. بعد كده بيقول والفضيلة والأفضل كالمندوب. نرجع لكلام واحدة واحدة كده، فهو هنبتدي عرف المندوب. هو بيقول ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. المندوب في اللغة بمعنى الايه المدعو اليه، وده خدناها في شرح الايه الاصول، مش هناخدها مش هنقولها تاني. واحنا وحتى قلنا برضو في شرح الاصول من الاصول الفرق بين المندوب والمندوب اليه، واخد بالك. المندوب واخد بالك هو المكلف، المندوب واخد بالك انت اللي بتدعوه، تدعو المكلف. المندوب اليه اللي هو الفعل، اللي هو الفعل نفسه، فانت بتندب المكلف لفعل المندوب اليه اللي هو الايه المستحب على الله. فالمندوب اليه ما احنا المفروض ما نعرفش المندوب، نعرف الايه المندوب اليه اللي هو الفعل مش المكلف. لكن اشتهر عند العلماء تعريف الايه المندوب وحذف كلمه الايه اليه لفهم المعنى، يعني هم خلاص كده بدأوا يقولوا تعريف المندوب اليه اللي هو الفعل، واخد بالك، فبدأوا يقولوا ايه تعريف الايه المندوب. الصنعاني بيقول المندوب لغة المدعو اليه، يقال ندبته لكذا فانتدب، واصله المندوب اليه، واخد بالك، فتوسع فيه بحذف حرف الجر فاستتر الضمير ثم صار اسما لهذا القسم من الاحكام. يجي خلاص يجي ماده المندوب اليه، احنا لما نيجي نعرفه ما بنقولش المندوب اليه، بنقول الايه المندوب، واستمر الامر على هذا. في الاصطلاح هو طبعا تعريفه لما بيقول هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، ده التعريف ده بالحد الرسمي الناقص، واحنا اتكلمنا في الواجب على هذا اللي مشان ايه، يعني نفس الكلام اللي على تعريفه في الواجب قاله في المندوب، فنفس الكلام. فاحنا نقول المندوب هو ما امر به الشارع لا على وجه الايه الالزام، ما امر به الشارع، ده تعريف لي تعريف بالحد الحقيقي. اسماءه هو ذكر للمندوب عدة اسماء، هو الماتن وميز بين بعضها، فقال وبمعناه المستحب والسنة والنفل، وبعد كده قال والفضيلة والأفضل كالمندوب. يجي أطلق على المندوب المستحب والسنة والنفل والفضيلة والأفضل، خمس أسماء للإيه المندوب، وبيطلق عليه أيضا المسنون والرغيبة والتطوع. يجي تمن أسماء للإيه للمندوب عند الإيه الحنابلة، بيخالفوا بينهم بك. فهو بالمتن بيقول إيه والسنة هي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. يجا هو بالمندوب هو عنده الايه السنة، بس فرق بينهم، خد بالك ان هي السنة تختص بما فعل للمتابعة فقط، فرق بهذا التفريق. نعرف السنة، السنة تأتي بمعنى الطريقة، قد خلت من قبلكم سنن، خد بالك. قال العلماء السنة ما رسم ليقتدى به. الفرق بين السنة والمندوب دي حقيقة يعني دي مسألة اصطلاحية، يعني نخلي الفرق بين السنة والمندوب دي حاجة ودي حاجة، دي مسألة ايه اصطلاح، وكل واحد يرجع لايه الاصطلاح، واخد بالك. التفريق بين درجات المندوب تابع لمسمياته، احنا نقول المندوب ده مثلا تمن اسماء، واخد بالك، يعني غير كلمة المندوب، وكل واحدة من دول نحطها في درجة من درجات الايه المندوب ونفرق بينهم، دي كل امر ايه اصطلاح، والخلاف بينه لفظ، خلاف بينه لفظ، لان الكل متفقين على ان هذا ايه مندوب مش واجب لا يأثم بتركه، سواء انت سميته الفضيلة اعلى من المندوب ولا المندوب اعلى من الفضيلة ولا السنة لكذا ولا كذا، كل دي امور اصطلاحية، كل واحد ليه ايه اصطلاح. هو مراده ان السنة خاصة بان فاعلها يقصد المتابعة، يقصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الجهاز يستلزم ان هي تكون ثابتة عن دليل ايه؟ سمعي، مش دليل تعليلي. واخد بالك؟ لان هو بيقول لك يقصد المتابعة، متابعة مين؟ يعني السنة غير المندوب، ان السنة مرفوعة للمتابعة فقط. فانت بتفعلها بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب التابع يبقى لازم ثابتة عندك بايه؟ بدليل سمعي. لان لو ثابتة بدليل تعليلي، العلة مثلا كذا، يبقى ده مستحب، لان انت عللت بعلة مش بدليل، يبقى مش ينفع فيها تبع فيها للايه؟ للمتابعة. واخد بالك؟ يقول ايه مثلا؟ واضح كده ولا ايه؟ طيب الشيخ الشاثري في شرح قواعد الاصول بيقول بعض الفقهاء يقول يراد بالسنة المندوب، فكل مندوب يطلق عليه الاسم ان هو ايه؟ سنة، وكل سنة هي مندوب، يبقى ما يفرقوش بينهم. وبعضهم يقول المستحب المأخوذ من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نسميه سنة، والمأخوذ بطريق القياس أو بطريق الإجماع أو بطريق أمر الشارع بدون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نسميهش سنة، يبقى فوقش اقتداء. واخد بالك؟ يبقى ثابت بقياس أو بالإجماع أو بأمر، الأمر ده مش ملزم، يعني جاء فيه يبين عدم الايه؟ الوجوب صارف يعني، بس ما يكونش فيه فعل، ده نسميه ايه؟ واخد بالك؟ نسميه سنة، ده التفريق. فيسمون السنة في المندوب المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب اللي هو المندوب الذي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لكن أخذ بطريق القياس أو غيره، ده ما يسموهش ايه؟ سنة، يسموه مستحب. وده اصطلاح، يعني انت الاصطلاحك كده خلاص، احنا عارف ان انت بتفرج ان السنة مفعول للايه؟ المتابعة نسبتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتتابع النبي صلى الله عليه وسلم وعندك دليل ده فعله، فبتسمي ايه؟ هذا الامر، مع ان هو برضو مستحب، بتسمي ايه؟ بيجي قسم خاص اللي ثبت بالمتابعة يسميه سنة. الاصطلاح الثاني اللي عليه جمهور الاصوليين ان السنة تطلق على المندوب سواء اخذ بطريق السنة النبوية او بالقياس او غيره. فالمسألة اصلا ايه؟ اصطلاحية، واحنا لما نمشي على طريقة جمهور الاصوليين افضل، ان السنة هي الايه؟ المستحب او المندوب. الشيخ العثيمين في شرح قواعد الاصول بيقول وقال بعض العلماء المستحب ما ثبت طلبه بدون دليل. واخد بالك؟ يعني استحسان من العلماء، لكن المسنون اللي ثبت بدليل. لكن بيقول اكثر الاصوليين ولا سيما الحنابلة لا يرون الفرق، يقولون انك اذا قلت يستحب ان الامام يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام زي ما بتقول يسن ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام، ما فيش فرق بين الايه؟ الاثنين. الحجاوي ليه كتاب حواش على التنقيح، خد بالك، فبيقول الاستحباب يطلق على استحسان وعلى الاول وعلى المسنون والسنة، إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الاستحباب يطلق على الأمر اللي فيه استحسان عقل يعني، وعلى الأولى وعلى المسنون، لكن السنة تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده تأكيد للكلام اللي قاله الإيه؟ المات. في اصطلاحات أخرى في التفريق بين المندوب أو المستحب والإيه؟ والسنة. يقول المرداوي في كتاب التحبير قال القاضي حسين من الشافعية، القاضي حسين ده من الشافعية والبغوي والخوارزمي، السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ده في زيادة بقى عن مجرد الايه؟ الفعل، ده في مواظبة. والمستحب ما فعله مرة او مرتين وألحق بذلك، واخد بالك، ما امر به، يبقى دخل في الايه؟ المستحب، لكن ايه؟ لم ينقل انه فعل، يبقى ده تفريق جديد، ان السنه اللي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو فعل مره ولا مرتين بس هنقول عليها مستحب، طب لو امر به بدون فعل ده نسميه ايه؟ مستحب برضه. والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، يبقى ده فرق بين السنه والتطوع والايه؟ المستحب. المتطوع ده لم يرد بخصوصه ايه؟ اي نقل. ورده ابو الطيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة وفي أفعاله فيه في الحج ما هو سنة، وكذا لم يصلي الاستسقاء ويخطب إلا إيه؟ مرة. وصلاة الاستسقاء هيقولوا في المذهب إن هي إيه؟ سنة. الحليمي الشافعي يقول السنة ما استحب فعله وكره تركه، والمستحب ما لم يكره تركه. كل دي انا حبيت بس ايه، حتى في اصطلاحات بيقول النفل والتطوع واحد، وهو ما سوى الفرض والسنة والمستحب الاثنين دول سوى بينهم، دول من انواع الايه النفل والتطوع. وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما امر به سواء فعل او ما فعلوش، واخد بالك. وقيل السنة ما ترتبت، يعني جت زي الراتبة بعد الايه الفريضة، والنفل والندب ما زاد على ذلك. يجي جاب السنة اللي الرسول إيه مثلا، السنة اللي هي سنة الظهر ال 12 ركعة في اليوم والليلة، دول السنن اللي هي جاءت عقب الايه او جاءت تبعا للفريضة. وقالت الملكية ما امر الشرع به وبالغ فيه يجي اسمه سنة. واول المراتب يدخل التطوع والنافلة، وبينهم يجي فيه فضيلة ومرغب فيه. كل ده جماعة ايه يعني ايه اصطلاحات، عايزين نقول ان امر اصطلاحي في التفريق بين درجات الايه المندوب، امور اصطلاحية انت تعرف اصطلاحك ايه هتسوي بين الكل خلاص. وده كلام جمهور اصولي ان يسوي بين كل الثمان مرتبة والتسع مرتبة اللي قلنا ايه عليهم. النفل خلاص عرفنا الفرق بين السنة والايه والمستحب. هو يقول النفل بقى هفرق بين المستحب او المندوب والايه والنفل، بعد ما فرق بينه وبين السنة قال السنة مفعول المتابعة فقط، جاء بدأ يفرق بين المستحب او المندوب والايه والنفل، فقال والنفل هو الزيادة على الواجب، اخد بالك. ونشوف الزيادة دي متميزة وغير متميزة. فيقول وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك، يبقى في زيادة ايه تتميز وفي زيادة لا تتميز. وقد سمى القاضي قضى أبو يعلى ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجب، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز، وخلف أبو الخطاب. حتى ده نشرحها. الدكتور النملة في شرح قواعد الأصول بيقول المسألة دي اللي هي المعبر عنها بالزيادة على الواجب، هل الزيادة على الواجب واجب ولا مش واجب، دي المسألة اللي اتكلم فيها، والأصوليون حرروا محل النزاع. فالزيادة على الواجب دي لا تخلو من أمرين، إما إن هي منفصلة، طالما إن هي منفصلة يبقى في اتفاق إن هي ليست إيه؟ ليست واجب، طالما إن هي منفصلة. زي مثلا الواجب صلاة العشاء، والزيادة عليها إنك أنت تطوع بعد كده ركعتين واخد بالك أو أربع، دي زيادة إيه؟ منفصلة، دي بالاتفاق مستحبة ليست واجبة، دي زيادة على التطوع، زيادة على الفريضة منفصلة، يبقى دي ليست واجبة اتفاق. تعالى بقى النوع الثاني، زيادة المتصلة اللي هي ما بتتميز عن الواجب، كالطمأنينة في الركوع والسجود، في حد معين الواجب خلص لحد كده، الزيادة ده واخد بالك هو ده مش متميز، مش زي ركعتين السنة بعد العشاء، ده اللي اختلفوا فيه. فالقاضي أبو يعلى ومعه طائفة من علماء الأصول بيقولوا إن هذه الزيادة غير المتميزة واجبة. تلميذه القاضي، التلميذ القاضي اللي هو الكلوزاني واخد بالك، ومعاه طائفه من الاصوليين، ان الزياده ديت غير متميزه، دي سنه مش واجبه. ده الخلاف في الايه في المساله اللي في الزياده عن الواجب اللي هي غير متميزه. ثمره الخلاف يعني هم ايه الخلاف ده ايه فائدته في الثواب، يعني واحد اطال في الركوع والسجود هل يثاب كل وقت السجود ثواب واجب، او ان جزء منها بس في الاول هو الواجب والباقي ده يثاب عليه ثواب الايه فعل السنة فقط؟ ده الخلاف اللي بيقول ان الكل واجب، ها يجي يثاب على كل السجود الطويل ده ثواب الايه الواجب، اللي بيقول لا ده اوله بس واجب والباقي مستحب يجي ده هو يثاب عليه ثواب الواجب، وده ثواب الايه وثواب المستحب اقل من ثواب الايه الواجب. تعال نحرر مذهب القاضي الشيخ علي الحكمي، على عباس الحكمي، وده طبعا من الأصوليين المتمكنين، وتعليقاته وكتبه جميلة. فهو عمل تعليق على قواعد الأصول اسمه علي عباس الحكمي، بيقول يظهر من كلام القاضي في كتابه العدة هو الوقت نجر عن القاضي ان هو بيقول ان الكل ايه الكل اللي هي الزيادة غير المتميزة الكل ايه واجبة. هو بيقول الظاهر من كلامه في كتاب العدة هو عامل كتاب اسمه العدة اختيار القول بان ما زاد على قدر الواجب نفل. واخد بالك؟ حيث قال إذا فعل الواجب على المداومة وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود أو دام عليه المكلف فهل يكون عليه جميعه واجبا؟ يحتمل أن يقال الواجب أدنى ما يتناوله الاسم والزيادة نفل. هو بيقول وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن جميعه واجب وهو ظهر كلام الإمام أحمد، ثم استدل بعد كده للمذهب الأول وذكر دليله، ذكر دليل المذهب الثاني وناقشه بما يبطله. يبقى هو كده بيختار ان هي ايه؟ ها؟ ان هي سنه. لكن ابو الخطاب في التمهيد ده تلبيزه ادرى الناس باقواله، حكى عنه ان هو بيقول بالوجوب مش بالإيه. يعني هو في العده ظهر كلامه ان هو يختار ان هي ايه؟ الزياده سنه. ابو الخطاب في كتاب التمهيد حكى عنه ان هو بيقول لا ده الزياده دي واجبه. ابن قدامه في الروضه واخد بالك وفي المسوده بتاع ابن تيميه بان الحلواني حكى عنه واخد بالك ان هو ايه برضو القول بالوجود. فالمرداوي نجل عنه القولين في كتابه التحرير انه قلت تشعر بان دي كم قول في المساله، ليه قولين في المساله، يعني مره يقول واجب ومره يقول ايه مستحب. عبارة المصنف هنا وإن كانت موجزة لكن حررت مذهب القاضي أبو يعلى، فبيقول دي تزيل الإشكال في النقل عن القاضي أبي إيه أبي يعلى وتحرر مثله، وهو أنه يرى أن ما زاد على ما يتناوله الاسم من الواجب نفل. يعني إيه نفل؟ يعني لا يعاقب على تركه، لكن إذا فعله يثاب على الجميع ثواب الواجب لأنه لم يتميز. بيقولوا عبارة المصنف هنا من محاسن الكلام، يجي هو معنى ان هو بيقول ان هو نافل لكن لو فعله وزود ياخد ثواب الواجب في الكل. طب لو هو جه عند الواجب وراح جام ما كملش لا يأثم. واخد بالك؟ هنحرر المسألة. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول وده هيربط لك الدرس ده بالدرس اللي فات، بيقول انت عندك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، احنا قال هنفكر عليها فرعين. الفرع الثاني ده ان غير الواجب فيه لاحق له من اخره. واخد بالك؟ غير الواجب واخد بالك اللي هو الزياده على الواجب التي لا تتميز بتيجي في اخر الايه؟ اخر الواجب. بخلاف ما لا يتم الواجب الا به ده بيكون لاحق ليه في الايه؟ يعني تعال نشوف امثله، مثلا ما لا يتم الواجب الا به، واحنا قلنا اذا كان مقدور وغير مقدور او الواجب وفرج من الواجب، خلينا مثلا على كلام الغالب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مثلا زي مثلا ايه؟ الطهاره للصلاه. مش لا يتم الصلاه الا به ومقدور ومامور به يبقى واجب. ده تيجي اول ولا بتيجي بعد؟ الطرف يجي أول يتطهر قبل أن يصلي، فبتيجي ما لا يتم الواجب إلا به إيه فواجب. لكن الزيادة اللي هي واخد بالك لا يتم الواجب إلا به وهي تكون متميزة أو غير متميزة بتيجي إيه؟ تيجي بعد. فالاثنين دول فروع على ما لا يتم الواجب إلا إيه؟ إلا به. فالزيادة على الواجب إما أن تكون متميزة عنه أو غير متميزة. لو تميزت عنه زي مثلا التطوع بالنسبة للمكتوبات، هذه الزيادة المتميزة بالاتفاق إن هي إيه؟ ندب. ند، ما فيش نص لا اجماع ولا نص ولا حاجه موجوده، وهي مش زي الواجب. واخد بالك؟ وان لم تتميز اللي هي الزياده عن الواجب، يعني لا تنفصل حقيقتها عن حقيقته حسا، زي وراكع وطول في الركوع جزء معين لحد معين، ده قدر الايه الاطمئنان اللي هو الواجب. واخد بالك؟ او مثلا مده القيام والقعود وزود على اقل الايه الواجب، واخد بالك؟ فبقول لك دي الزياده دي اللي غير متميزه واجب عند القاضي ابي يعلى، ندب عند الايه الكلوزيني. بيقول والا لما لما جاز طرد، يعني لو لم تكن هذه الزياده ندب لما جاز ترك، يعني ترك الايه المندوب او الفعل اللي تحققت به الزياده، لما جاز تركه يبقى ده شان الايه المندوب، يعني هو ركع لحد حد معين وراح جاب خلاص اطمئن مثلا خلاص كده، او الوقوف مثلا تكبيره الاحرام لابد انه ياتي بتكبيره الاحرام وهو قادر واقفا، فوقف الحد اللي خرف تكبيره الزياده على كده ده خلاص دي يعتبر ايه، هي كانتش متميزه لكن خلاص دي لا يأسم بايه بتركه، يبقى كده ديت شان الايه المندوب. بيان الملازمه ان عدم جواز الترك من لوازم الواجب وخلاص، يعني هو بيؤكد طالما ان هي يجوز تركها يبقى مندوب، هذا مضطرد في جميع المندوبات. لو كانت هذه الزياده واجبه لثبت لها هذه الخاصيه انه يأسم بايه بتركها، وانه لا يجوز ان هو يتركها، لكن هي ما ثبتتش بدليل جواز الاقتصار على القدر الايه المجزئ بدون هذه الزياده اللي هي الغير متميزه، حتى لو تلبس بيها وشرع في زياده على القدر المجزئ وجام لا يأثم. قدرك بعد كده بيقول والندب لا يلزم بالشروع، ده استفاء للدليل وجواب عن سؤال المقدر، وهي أن هذه الزيادة يجوز إيه؟ يجوز تركها، بمعنى أنك أنت ممكن تقتصر على القدر الإيه المجزئ بدون هذه الزيادة وتتركها ابتداء. فلما قلت أنه إذا أتى بهذا القدر المجزئ وتلبس بها لا يجب ولا يلزم من جواز الاقتصار دونها عدم وجوبها إذا تلبس بها؟ فكان الجواب هو أنه لو وجبت بالتلبس بها لكان ذلك من باب لزوم النفل بالشروع فيه، والند لا يلزم بالشروع فيه، واخد بالك؟ والقاضي أيضا يوافق على إيه؟ على هذا، يعني حتى هو لو شرع فيها لا تلزم بالإيه؟ بالشروع فيها، هذا شأن الإيه؟ الند. هو يؤكد أيضا إيه الكلام على ندبيتها. حجة القاضي على الوجوب أن نسبة الوجوب والزيادة عليه إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد وأمر الإيه؟ إيجاب، والجزء الزيادة مش متميز عن الجزء اللي هو الإيه؟ الواجب، فالاثنين منتظمين في نظم واحد والكل امتثال، ولذلك يقول إن الكل إيه؟ الكل واجب. فيقول احنا مش كل المقدمات اللي هو عندك مقدم وتالي بيدي نتيجة، وبيقول لك المقدمات دي هي ممنوعة، يعني مش هنقول كده ان نسبة الواجب وزاد عليه الى الامر واحدة، من اللي قال ان الامر بالقدر المجزئ وزاد عليه امر واحد، واخد بالك انه امر ايجاب وطالما مش متميزة يثاب على الكل ثواب الايه الواجب؟ بيقول لا، لا نسلم ان نسبة هذه الزيادة الى الامر واحده، لا ده دي امر بيها بالقدر المجزي غير الامر بالايه بهذه الزياده، واخد بالك؟ لان هي الامر الاول ده بالوجوب والامر الثاني ده بالايه بالند. وان كان في حقيقته يعني ايه اركع حتى تطمئن الركع، ان كان في حقيقته مش متميز، واخد بالك؟ ان كان في اللفظ مش متميز لكن في الحقيقه فهو تقدير امرين، احدهما جازم، امر جازم بالنسبه للايه الواجب، وامر غير جازم بالنسبه لهذه الايه الزياده. المهم الاخر ايه هو طبعا يضرب امثله تاني، بيقول لو مسح جميع الراس، طبعا القدر المجزء جزء من الايه على جواز الاقتصار على بعض الراس، فعند من لا يرى وجوب الاستيعاب هل يقع مسح جميعه واجبا؟ واخد بالك؟ عند من لا يرى وجوب الاستيعاب، يعني هو عنده القدر المجزئ جزء من النصيب هو مسح الكل، هل يقع مسح جميعه واجبا؟ او الزائد على المجزئ منه نفع على الخلاف. يعني المسألة ترجع لإيه؟ للخلاف على نفس المسألة بتاع الإيه؟ الركوع. طب تطويل التحجيل في اليدين والرجلين واخد بالك، ده بلا خلاف ند، لأن هنا تميزت الأعضاء اللي هي حتى على خلاف في دخول الكوع ولا عدم دخوله واخد بالك، وإن إلى انتهى الغاية تدخل أو تدخل على القول. يعني هو لو رجح إن هي تدخل أو لا تدخل يجا تدخل يجا عارف نهايته إيه لحد منتهى آخر الكوع، مش هتدخل يجا جاب لي يجا. هو متميز على كلا القولين القدر المجزئ مسحه من الإيه من اليد ومن القدم واخد بالك. يجا دي غير مسألة مسح الإيه الرأس، مسألة الخلاف فيها يشتد، لأن القدر المجزئ مش معروفة مقدار كام، بخلاف اليد معروف العضو معروف بتاع اليد. ما كده بيقول أخذ جزئية، بيقول والفضيلة والأفضل كالمندوب. قال ابن النجار وأعلى المندوب سنة، كل دي الصلاحات يا جماعة. يعني هو بيقول والفضيلة والأفضل كالإيه كالمندوب، ابن النجار بيقول أعلى المندوب كلمة سنة، ده على حديث المندوب، وبعد كده فضيلة وبعد كده نافلة. الشيخ أبو طالب ليه كتاب اسمه الحول الكبير، ده يعني من كبار الحنابلة، يقول المندوب ينقسم ثلاث أقسام: ما يعظم أجره وده أعلى حاجة بيسموه سنة، ما يقل أجره بيسموه نافلة، اللي بينهم بيسمى فضيلة وإيه ورغيبة. وهذه كلها اصطلاحات وخدلك، والتقسيم بين أجزاء المندوب كلها مسألة زي ما قلنا مسألة إيه اصطلاحية. ومذهب جمهور الأصوليين على أن كل دولة من المندوب ولا يأثم بترك الجميع. يعني اكتفي بهذا القدر في الكلام على المندوب، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. كل قول هذا، واستغفر الله لكم ورزاكم الله خير.